ثم نشرع في الكلام على ما يتعلق بذوي الأرحام. بقي عندنا ثلاث مواضيع: ذوي الأرحام والرد وقسمة التركات. نجعل قسمة التركات آخر شيء. نتكلم عن ذوي الأرحام، لأن ذوي الأرحام يعني لا يتعلق بهم مسائل مستقلة، يعني مسائل ذوي الأرحام كمسائل بقية الورثة، كمسائل بقية الورثة. طيب، ذوي الأرحام، الأرحام أولا، ما المراد بذوي الأرحام؟ نقول الأرحام جمع رحم، الأرحام جمع رحم، والرحم في اللغة القرابة، اللغة القرابة، وهو الرحم أو القرابة الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة كانت أم بعيدة، الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة كانت أم بعيدة، هذا هو إيش؟ الرحم، وهذه هو القرابة. إذن ذوي الأرحام، ذو بمعنى أصحاب، الأرحام جمع رحم، والرحم القرابة، وهي الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة كانت أم بعيدة. هذا معنى الأرحام على سبيل العموم أو في اللغة. أما في اصطلاح الفرضيين فالمراد بذوي الأرحام كل قريب، كل قريب ليس له فرض ولا تعصيب. المراد بذوي الأرحام في اصطلاح الفرضيين كل قريب ليس له فرض ولا تعصيب، يعني كل قريب ليس بصاحب فرض ولا صاحب تعصيب، فليس له فرض، يعني ليس أخا من أم، أو ليس أختا شقيقة أو لأب، وليس بنتا، وليس مثلا جدا ونحو ذلك، ولا تعصيب، يعني أنه لا يدخل، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ومن المعلوم أن القرابة أصول وفروع وحواشي. إذا عرفت الوارث من كل صنف أو من كل نوع فما يقابله من ذوي الأرحام. نستذكر ما سبق لنا: الوارث من أصول كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. إذن ذوي الأرحام من الأصول كل ذكر بينه وبين الميت أنثى، كأب الأم وأب الجدة ونحوها. طيب، بالنسبة للإناث، الوارث من الإناث من أصول الإناث كل أنثى لم تدري بذكر قبله أنثى. ذوي الأرحام من الأصول كل أنثى أدلت بذكر قبله أنثى، مثل أم أبي الأم، هذه من ذوي الأرحام. وأيضا هناك ثالث على المذهب، وهي كل أنثى أدلت بأب أعلى من الجد، كأم أبي الجد، يجعلونها من ذوي الأرحام بناء على أنه لا يرث سوى ثلاث جدات، ولكن الصواب أنها من ذوي الفروض، لأن الصواب أن كل من أدلى بوارث فهو وارث. طيب، ذوي الأرحام من الفروع، نقول كل من أدلى بأنثى، يعني كل من كان الواسطة بينه وبين الميت أنثى، ابن البنت، ليش؟ يعني ابن بنت، الواسطة بينه وبين الميت أنثى. طيب، بنت الابن، ليش ابن بنت؟ يوم عكسناها تختلف؟ نقول نعم، بنت الابن الواسطة بينه وبين الميت ذكر، إذا من أدلى بوارث فهو وارث. طيب، إذا ذوي الأرحام من الفروع كل من أدلى بأنثى، وإن شئت فقل كل من كانت الواسطة بينه وبين الميت أنثى. طيب، ذوي الأرحام من الحواشي، نقول أولا جميع الإناث إلا الأخوات، لأنه سبق أنه لا يرث من إناث الحواشي سوى الأخوات. ثانيا، كل من أدلى بأنثى، كل من أدلى بأنثى ذكرا كان أم أنثى سوى الإخوة من الأم. وثالثا، فروع الإخوة من الأم، يعني ابن أخ من أم، نقول هذا من ذوي الأرحام. نعم، الحواشي، ذوي الأرحام من الحواشي أولا جميع الإناث إلا الأخوات، تعني الأخوات أخت شقيقة ولأب ولأم، ما سواهن من ذوي الأرحام. العمة من ذوي الأرحام، بنت الأخ الشقيق، بنت الأخ لأب من ذوي الأرحام، واضح؟ طيب، ثانيا كل من أدلى بأنثى، يعني كل من كانت الواسطة بينه وبين الميت أنثى إلا الإخوة من الأم. والثالث، فروع الإخوة من الأم، فروع الإخوة من الأم، وإنما ننص على فروع الإخوة من الأم لأنه إذا لئلا يقول قائل إن من أدلى بوارث فهو وارث. إذا كان إخوة لأم يرثون، إذا من أدلوا به يرث، هذا احتوج إلى استثنائها. طيب ما شروط إرث ذوي الأرحام؟ نقول ذوي الأرحام يشترط لإرثهم ألا يوجد صاحب فرض ولا عاصب، ألا يوجد صاحب فرض ولا عاصب، يستثنى من ذلك سوى الزوجين عند من يرى أنه يرد عليهما. وجمهور العلماء بل حكي إجماعا على أنه لا يرد على الزوجين، وعلى هذا فما بقي بعد ميراث الزوجين يكون لذوي الأرحام. إذن شروط إرث ذوي الأرحام ألا يوجد صاحب فرض ولا تعصيب، فإن وجد صاحب فرض رد عليه، وإن وجد عاصب فلهما بقي. فمثلا إنسان مات عن ابن عم له جميع المال، إنسان مات عن أخ من أم فقط، نقول له السدس فرضا والباقي ردا، له السدس فرضا والباقي ردا. طيب نأتي للزوجين، إنسان مات، امرأة ماتت عن زوجها فقط وعن خالها، نقول الزوج له النصف، النصف الباقي عند من يرى الرد على الزوجين يقول يرد، يكون الزوج له النصف فرضا والباقي ردا. وعند من يرى أن الزوجين لا يرد عليهما يقول الباقي هنا ليس عندنا صاحب فرض مردود عليه ولا عاصب، يكون لذوي الأرحام، يكون للخال، يكون للخال. طيب ذوي الأرحام هل إرثهم محل وفاق بين العلماء أو لا؟ نقول واقع أنه ليس محل وفاق، والدليل على أنه ليس محل وفاق الناظم رحمه الله في الرحبية لم يذكر ميراث ذوي الأرحام، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ميراث ذوي الأرحام، اختلفوا في توريث ذوي الأرحام على ثلاثة أقوال. القول الأول أنهم لا يرثون، أن ذوي الأرحام لا يرثون، والمال أو ما يبقى بعد ميراث الزوجين لبيت المال، يقول المال مال الميت إذا لم يخلف وارثا مطلقا، أو ما يبقى بعد الزوجين لأنه لا يرد عليهما يكون لبيت المال. ففي المثال السابق إنسان هلك هالك عن زوج، زوج وخال، يقول الزوج له النصف والنصف الباقي لبيت المال، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قالوا وذوي الأرحام لم يعطوا في القرآن حقا فلا يكون لهم حق، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، يقول المراد في قول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه يعني من الورثة بفرض أو تعصيب. أما الفرض فمعلوم، يوصيكم الله في أولادكم ولهن الربع مما تركتم ولكم نصف ما ترك أزواجكم وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. قال وذوي الأرحام لم يعطوا في القرآن حقا، وليس في القرآن أن لهم حقا، فلا يكون لهم حق في قوله إن الله قد أعطى كل ذي حق حقا. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الوصية عن الوارث، وذوي الأرحام تجوز لهم الوصية، تجوز لهم الوصية. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا وصية لوارث، لوارث، وبالاتفاق أن ذوي الأرحام تجوز الوصية لهم. إذن إذا جازت الوصية ينتفي أن يكونوا، أن يكونوا وارثين، ينتفي أن يكونوا وارثين، هذا دليلهم. ويجاب عن عما استدلوا به بأن يقال إن الله أعطاهم، يعني قولهم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه وذوي الأرحام لم يعطوا حقا، نقول إن الله عز وجل أعطاهم، أعطاهم. يأتي بيان الأدلة على ذلك. وأما قوله عليه الصلاة والسلام فلا وصية لوارث، فنفى الوصية للوارث وذوي الأرحام تجوز الوصية لهم، يقال بأن المراد بالوارث في الحديث، المراد بالوارث في الحديث يعني بالفرض أو التعصيب، جمعا بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له. طيب هذا قول. القول الثاني في هذه المسألة أن ذوي الأرحام يرثون إذا لم ينتظم بيت المال، أن ذوي الأرحام يرثون إذا لم ينتظم بيت المال، فإذا كان بيت المال ليس منتظما. ومعنى قول العلماء رحمه الله بيت المال منتظم وغير منتظم، المنتظم هو الذي يصرف في مصارفه، بيت المال المنتظم هو الذي تصرف غلته هو الذي تصرف ماليته في مصارفه، ومصارف بيت المال هي مصالح المسلمين عامة. فإذا كان بيت المال أو القائمين على بيت المال يصرفون ما في بيت المال من أموال في مصارفها، فيعطون الفقراء ما يستحقون ويقومون بما يتعلق بمصالح المسلمين، هذا منتظم. إذن يقولون يرثون إذا لم ينتظم، يقول يرثون إذا لم ينتظم. فإن كان بيت المال منتظما فلا يرثون. لماذا؟ قالوا لأنه إذا لم يكن بيت المال منتظما فهذا القريب للميت أولى في الواقع، لأننا إذا أعطينا بيت المال ولم يكن بيت المال منتظما فمعناه كأننا أضعنا هذا المال، فلم ينتفع به المسلمون عموما ولم ينتفع به هذا القريب. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، أن ذوي الأرحام يرثون إذا لم ينتظم بيت المال. لماذا؟ قالوا لأنه مال لا وارث له، أن هذا المال الذي خلفه الميت مال ليس له وارث، فيكون لسائر المسلمين. هذا تعليل لأي شيء؟ لصرفه في بيت المال. قالوا فإن انتظم فلا ميراث لهم لأنه سوف يصل إلى مستحقه. إذن خلاصة مذهب الشافعي رحمه الله أن ذوي الأرحام يرثون إذا لم ينتظم بيت المال، فإن انتظم بيت المال فلا ميراث لهم، لأننا إذا وضعناه في بيت المال فهذا المال سوف يصل إلى مستحقه. أما إذا لم يكن بيت المال منتظما فالمال لن يصل إلى مستحقه، فقرابة هذا الميت أولى به. هذا قولان. القول الثالث أنهم يرثون مطلقا، أن ذوي الأرحام يرثون مطلقا، وقولنا مطلقا يعني سواء انتظم بيت المال أم لم ينتظم. شو الأقوال؟ قول أول لا يرثون مطلقا، قول الثاني في التفصيل، القول الثالث توسع يقول يرثون مطلقا سواء كان منتظما أم غير منتظم. وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد، مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو الصحيح. ودليل ذلك أولا قوله تبارك وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وهذا دليل على أن الله أعطاهم، إن الله أعطى كل ذي حق حق، فنقول إن ذوي الأرحام قد أعطاهم الله في قوله وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن أخت القوم منهم، وابن الأخت من ذوي الأرحام، ابن أخت القوم منهم، حديث ثابت في الصحيحين. ثالثا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه. شاهد قوله وارث وقوله يرثه، وهذا نص في ميراث ذوي الأرحام. إذن نقول ذوي الأرحام على القول الراجح يرثون. ما الدليل على الإرث؟ نقول الدليل قوله تبارك وتعالى وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ولقوله عليه الصلاة والسلام ابن أخت القوم منهم، ولقوله الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرث. وهذا القول كما سبق هو الراجح. طيب ثم إن القائلين بتوريث ذوي الأرحام، الذين قالوا بتوريث ذوي الأرحام وهو مذهب إيش؟ أبي حنيفة وأحمد، اختلفوا في كيفية توريثهم، كيف يورثون، كيف يورثون، هل نعتبر قرب الدرجة أو نعتبر قرب الجهة أو نعتبر التنزيل، فيه خلاف. ولذلك البرهاني رحمه الله في منظومته يقول وفيه مذهبان ذا النجابة والراجح التنزيل للقرابة. وفيه مذهبان يعني في توريث ذوي الأرحام مذهبان، ذا النجابة يعني يا صاحب النجابة. والراجح من المذهبين التنزيل، يعني مذهب أهل التنزيل كما سيأتي. أقول العلماء رحمهم الله الذين قالوا بتوريد الأرحام اختلفوا في كيفية توريدهم على ثلاثة أقوال. القول الأول اعتبار قرب الدرجة، اعتبار قرب الدرجة، فمن كان أقرب إلى الوارث كان أولى، كان أولى بالميراث من أي جهة كان، من أي جهة كان. قالوا لأن الله عز وجل يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، ومتى اعتبرنا الأولوية كان الأقرب أولى. إذن القول هذا القول يقول نعتبر قرب الدرجة، فإذا مات وله قرابة من ذوي الأرحام ننظر أقرب واحد من جهة إيش؟ من جهة الدرجة، يعني أقرب أول من يتصل بالميت أولا فنعطيه الميراث، حتى لو كان في درجة، يعني مثلا بنت أخ، بنت أخ شقيق، ومثلا بنت بنت بنت بنت بنت عم، يقول هذه أولى قريبة أولى. وكذلك العكس، لو كانت بنت بنت بنت بنت أخ وبنت عمة، يقول بنت العمة أولى. طيب فلو هلك هالك مثلا عن بنت بنت بنت بنت بنت بنت وبنت أخ لأم، فالمال لبنت الأخ، المال لبنت الأخ. السبب لأنها أقرب، أقرب درجة، لأنها تصل الميت أولا. هذا قول. القول الثاني، القول الثاني في صفة توريثهم قال اعتبار قرب الجهة، اعتبار قرب الجهة، فمن كان أسبق جهة فهو أحق بالإرث. قالوا كالإرث بالتعصيب، كالإرث بالتعصيب، فكما أن التعصيب نعتبر قرب الجهة فكذلك في ذوي الأرحام. وهذا مذهب، هذا المذهب يسمى مذهب أهل القرابة، أهل القرابة، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، مذهب أبي حنيفة على اعتبار قرب الجهة. وهذا القول، هذا القول أقرب إلى الصواب من الذي قبله، يعني اعتبار إيش؟ اعتبار قرب الجهة. القول الأول يعتبرون الدرجة، يقولون الدرجة، القول هذا يعتبرون الجهة. في المثال السابق بنت بنت بنت وبنت أخ لغير أم، بنت البنت النازل لو كانت نازل 20 درجة، ليش؟ لأن ترتيب جهات بنوة أبوة أخوة عمومة، فالبنوة جهة البنوة مقدم على جهات إيش؟ الأبوة والعمومة والأخوة. طيب القول الثالث في هذه المسألة اعتبار التنزيل، اعتبار التنزيل، فينزل كل وارث، ينزل كل وارث منزلة من أدلى به، ثم يقسم المال بين المدلى بهم كأن الميت مات عنهم. يقول فما صار لكل واحد أخذه المدلي. وهذا هو المذهب، هذا هو المشهور مثل الإمام أحمد، يقول اعتبار التنزيل ينزل كل وارث منزلة من أدلى به، فذوي الأرحام يقول نرقيهم، نرقيهم إلى أن يصلوا من أدلوا به، فكأن الميت مات عنهم. يعني مثلا هلك هالك، إنسان مات عن بنت بنت بنت بنت أخ لأم، وبنت بنت بنت أخ لأب، وبنت بنت بنت بنت عم، كأن الميت نرقي البنات حتى نصل إلى الوارث، كأن الميت مات عن أخ لأم وأخ لأب وعم، ثم نقسم المال بين هؤلاء، وما صار لكل واحد أعطيناه من أدلى به. هذا على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال. فعلى هذا لو هلك هالك عن بنت بنت بنت وبنت أخ شقيق كيف يكون؟ نعم، نقول فبنت البنت بمنزلة البنت لها النصف، وبنت الأخ الشقيق بمنزلة الأخ الشقيق فلها الباقي. طيب هلك هالك عن بنت بنت بنت وبنت أخ لأم، فنقول البنت لها النصف والأخ لأم لا يرث، لا يرث، لأن الإخوة الأم يختصون من بين سائر الإخوة بأنهم يحجبون بإناث الفروع، إناث الفروع. طيب ذوي الأرحام، ذوي الأرحام أو أحوال ذوي الأرحام لا تخلو من ثلاث حالات، يعني ذوي الأرحام لا يخلون، ذوي الأرحام لا يخلون من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الموجود واحدا، أن يكون الموجود منهم واحدا، فله جميع المال. إذا كان الموجود واحدا فله جميع المال. لماذا؟ نقول لأنه إن أجلى بعاصب فواضح، وإن أجلى بصاحب فرض فله نصيبه فرضا والباقي قدا. إذن إذا كان الموجود من ذوي الأرحام واحدا فله جميع المال، لأنه لا يخلو إما أن يكون مجزيا بعاصب أو بذي فرض مردود عليه. فإن أدلى بعاصب فالعاصب له جميع المال، فما بقي فلأولى رجل ذاك. وإن أدلى بذي فرض فله نصيب صاحب الفرض فرضا والباقي ردا. مثاله هلك هالك عن بنت أخ شقيق، إنسان مات عن بنت أخيه الشقيق، بنت أخ رقها أخ، كأن الميت مات عن أخ شقيق، له جميع المال. طيب بنت أخ لأم، نقول رقها بنت أخ لأم أدلت بمن؟ بالأخ لأم، كأن الميت مات عن أخ لأم، فله السدس فرضا والباقي ردا. له السدس فرضا والباقي ردا. إذن إذا كان الموجود من ذوي الأرحام، إذا كان الموجود واحدا فله جميع المال. إذا قال كيف له جميع المال؟ نقول لأن هذا الذي وجد من ذوي الأرحام لا يخلو إما أن يكون إذا رقيناه يعني شيء حتى يصل إلى الوارث، إما أن يكون من أدلى به عاصب فواضح، لأن العاصب يرث جميع المال. وإن كان من أدلى به من صاحب فرض فله نصيب صاحب هذا الفرض فرضا والباقي ردا. طيب الحالة الثانية أن يكون الموجود اثنين فأكثر، أن يكون الموجود من ذوي الأرحام اثنين فأكثر والمدلى به واحد، المدلى به يعني الواسطة بينهم وبين الميت واحد، فلهم جميع المال. لهم جميع المال لماذا؟ نقول لأن المدلى به، المدلى به إما عاصب يحوز جميع المال، وإما صاحب فرض مردود، وإما صاحب فرض مردود عليه. مثل في المثل السابق هلك هالك عن بنتي أخ شقيق، وهلك هالك عن بنتي أخ لأم. ففي الأول بنت أخ شقيق إيش؟ نقول أيضا لهم إيش؟ جميع المال، لأنهم أدلوا بعاصب والعاصب له جميع المال. وفي المثال الثاني أيضا لهما جميع المال، لأنهم أجلوا بصاحب فرض مردود مردود عليه. المشهور من المذهب أنه لا يفضل، مذهب أنه لا يفضل الذكر على الأنثى، لكن الصحيح أنه يفضل. نقول ذوي الأرحام إن أجلوا بمن يفضل ذكرهم على أنثاهم فضلوا، وإن أجلوا بمن لا يفضل لم يفضلوا. فمثلا إنسان مات عن ابن عمه وبنت عمه، ابن عمه وبنت عمه. طيب نقول هنا إذا قسمنا المال نفضل الذكر على الأنثى، لكن هلك إنسان عن ابن أخ لأم وبنت أخ لأم، الإخوة الأم لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، إذن المال بينهم بالسوية. طيب الحالة الثالثة أن يكون الموجود، يكون الموجود اثنين فأكثر والمدلى به اثنان فأكثر، يكون الموجود من ذوي الأرحام، يكون الموجود اثنين فأكثر والمدلى به اثنان فأكثر، فهنا نقسم المال بين المدلى بهم كأن الميت مات عنهم، ومن سقط منهم سقط. إذا كان الموجود من ذوي الأرحام أكثر من اثنين والمدلى به أكثر من اثنين، فهنا نقسم المال بين المدلى بهم كأن الميت عنهم مات عنهم، فمن سقط سقط من أدلى به، ومن ورث ورث من أدلى به. ثم نقسم نصيب كل واحد من أدلى به على من يدلون به بحسب الميراث. مثال ذلك هلك هالك عن ابن بنت وخالة وابن أخ لأم وبنت أخ لأب. شف هلك هالك عن ابن بنت وخالة وبنت أخ لأم وبنت أخ لأب، ابن بنت بنت، خالة أم، وبنت أخ لأم أخ لأم، وبنت أخ لأب أخ لأب. كأن الميت الآن مات عن بنت وأم وأخ من أم إيش وأخ لأب. أقسم للبنت النصف والأم السدس والباقي للأخ أب، والأخ أم يسقط. الآن قسمنا المال بين المدلى به، من ورث ورث، ومن سقط سقط، ثم أعطي من أدلوا به، من أدلوا به أعطهم ميراثهم. فمثلا نصيب البنت يكون لمن؟ لابن البنت، ونصيب الأم يكون لمن؟ للخالة، ونصيب الأخ لأب يكون لبنت الأخ لأب، والأخ لأم يسقط. إذن يسقط من أجلبه، يسقط من أجلبه. إذن ذوي الأرحام لهم ثلاث حالات: أن يكون الموجود واحدا فقط فله جميع المال. لماذا نقول؟ لأنه إما أن يدلي بعاصب أو بذي فرض، إن أدلى بعاصب فواضح، وإن أدلى بذي فرض فله نصيبه فرضا والباقي ردا. الحالة الثانية أن يكون الموجود، أن يكون الموجود اثنين والمدلى به واحد، فلهم جميع المال أيضا، لأن من أدلوا به يعني الواسطة بينه وبين الميت إما صاحب فرض وإما صاحب تعصيب، فيأخذ المال الميراث كاملا، يعني من أدلى به يأخذ الميراث كاملا، ثم يقسم عليهم. وهل يفضل ذكرهم على أنثاهم؟ المشهور من المذهب أنه لا يفضل مطلقا، ذوي الأرحام لا يفضل الذكر على الأنثى. لماذا؟ قالوا لأنهم يرثون بالرحم المجردة، يعني كأنهم إخوة من أم. والصحيح في هذه المسألة التفصيل، وهو إن أدلوا بمن يفضل ذكره على أنثاه، من يفضل ذكرهم على أنثاهم إيش ورثوا كذلك، وإن أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم إيش لم يفضلوا، فيعاملوا معاملة أصحاب الفروض. ومن المعلوم أنه الذين لا يفضل ذكرهم على أنثاهم هم إيش الإخوة اليوم، وعلى هذا لا فرق بين ذوي الأرحام وبين غيرهم. الحالة الثالثة أن يكون الموجود من ذوي الأرحام اثنين فأكثر، والمدلى بهم اثنان فأكثر، فهنا نقسم المال بين المدلى بهم كأن الميت مات عنهم، ومن سقط منهم سقط من يدلي به، ومن ورث ورث، ثم نقسم نصيب كل واحد ممن أدلوا من المدلى بهم كأن الميت مات. نعم، نقسم نصيب المدلى بهم على من يرثونه. ومثلنا بمثال، قلنا هلك هالك عن ابن بنت وخالة وابن أخ لأم وبنت أخ لأب، نرقيهم حتى يصل الوارث. ابن بنت بمنزلة البنت، والخالة بمنزلة الأم، وابن الأخ من أم أخ لأم، وبنت الأخ لأب بمنزلة الأخ لأب، كأن الميت مات عن بنت وأخ من أم وأم وأخ من أب. فالذي يسقط، فالبنت لها النصف والأم السدس والأخ لأب الباقي، والأخ لأم ليس له شيء لأنه محجوب بماذا؟ بالبنت. الأخ لأم يحجب بمن؟ بالبنت فرع الوارث. الإخوة لأب لا يحجبون البنت. طيب، ثم نصيب هؤلاء نعطيه من أدلوا به. هذا يسمى مذهب إيش؟ مذهب التنزيل، مذهب التنزيل وهو الراجح. إذن ذوي الأرحام، ذوي الأرحام كيفية توريثهم، نقول أن ننزل كل واحد منزلة من أدلى به، فنرقي ذوي الأرحام إلى أن يصلوا إلى أقرب وارث، إلى أقرب وارث، بعض الأخوان إلى أن يصلوا إلى أقرب وارث. فإذا وصلوا إلى أقرب وارث أعطيناه، ما نرقيهم إلى الوارث الأعلى. فمثلا ابن ابن بنت ابن، ابن بنت ابن ابن، ابن بنت ابن ابن، عندنا بنت ابن ابن، بنت ابن وارثة ولا غير وارثة؟ بنت ابن وارثة. طيب ابنها غير وارث، إذا رقينا هل نرقيه إلى البنت ولا نقول لا نمشي شوي نروح إلى الابن؟ لا، نقول نرقيه إلى أن يصل إلى أول وارث، إلى أول وارث. وعلى هذا لو كان له مثل ابن عم أرقى منه حجبه، يحجبه. أما كيفية العمل في مسائلهم فمسائلهم لا تختلف، يعني إذا أردت أنك تحل المسألة تضع خانة، تقول هذا كان مثل عن ذي السابق، بنت ابن بنت، خالة أخ ابن أخ لأم، بنت أخ لأب، تضع الخانة الأخرى ابن بنت بمنزلة بنت، ثم تقسم المسألة كأن الميت مات عنهم، قسمتها التسابقي. بقي الكلام على جهات ذوي الأرحام، جهات ذوي الأرحام المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن جهاتهم ثلاث: أبوة وأمومة وبنوة. أبوة وأمومة وبنوة. فالأبوة يدخل فيها جميع من يدري بالأب من الأجداد والجدات والحواشي، جميع من يدري بالأب، يعني كل من كان الواسطة بينك وبينه هو الأب، فهو من جهة من؟ الأبوة، من جهة الأبوة. والأمومة يدخل فيها جميع من يدري بالأم من الأجداد والجدات والحواشي. والبنوة يدخل فيها جميع الفروع، جميع الفروع الذين لا فرض لهم ولا تعصيب. فلننظر: العمة من أي جهة؟ من جهة الأبوة. بنت العمة كذلك، بنت العم كذلك. طيب الخالة، إذا أردت أن تعرف اعرف الواسطة بينك وبينه، الواسطة بينه وبين الميت، إن كان من جهة الأبوة فهو من جهة، إن كان مثلا أما فهو من جهة الأمومة، إن كان أبا فهو من جهة الأبوة. طيب ابن أخ لأم، الأمومة، ابن أخ لأم جهة الأمومة. فائدة معرفتنا بهذه الجهات، شو الفائدة؟ أنه الأسبق جهة يحجب من؟ الأبعد جهة كالتعصيب. طيب إذا اجتمع اثنان فأكثر، ولذلك نقول إذا اجتمع اثنان فأكثر في جهة واحدة، اجتمع اثنان فأكثر في جهة واحدة، فأيهما وصل إلى الوارث أولا حجب الآخر، أيهما وصل إلى الوارث أولا حجب الآخر. فمثلا لو هلك هالك عن بنت بنت وبنت بنت بنت وبنت بنت عم، بنت بنت وبنت بنت بنت وبنت بنت عم، نرقي: بنت البنت بمنزلة البنت، وبنت بنت بنت، نعم أنزل، أيما يصل إلى الوارث أولا؟ البنت الأولى. نعم، فللبنت الأولى النصف، والباقي لبنت بنت العم، لأنها بمنزلة العم، إذ أنها تصل إلى الوارث أولا. طيب أيضا مسألة أخرى في قسمة الميراث على ذوي الأرحام، هل يفضل الذكر على الأنثى أو لا؟ المذهب أن الذكر والأنثى في باب ذوي الأرحام على حد سواء، يعني أنه لا يفضل الذكر على الأنثى، لا يفضل الذكر على الأنثى. فلو هلك هالك عن ابن عمه وبنت عمه فميراثهم سواء، ميراثهم سواء. لماذا؟ قالوا لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم، استوى ذكرهم وأنثاهم. والقول الثاني في هذه المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، أنهم يعطون حكم من أدلوا به، يعطون حكم من أدلوا به. قالوا لأنهم يرثون بغيرهم، يعني يرثون بغيرهم فيعطون حكمه. وبناء عليه قالوا إن أدلوا بمن يفضل ذكرهم على أنثاهم فضل الذكر على أنثى، وإن أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم فلا تفضيل. ومن المعلوم أن الذين لا يفضل ذكرهم على أنثاهم هم الإخوة لأم. طيب نأخذ أمثلة: هلك هالك عن ابن خالة وبنت عمة وبنت أخ شقيق. نعم، خالة غير وارثة. نعم، منزلة الأم، منزلة الأم، ابن خالة منزلة الأم. طيب والثاني؟ بنت عمة منزلة العم، منزلة الأب. والثالث؟ بنت أخ شقيق بمنزلة الأخ الشقيق. يا اقسم، كان الميت مات عن أم وأب وأخ شقيق، الأم لها الثلث، عمة بمنزلة الأب. العمة ما هي الواسطة بينك وبينها؟ ما هي الواسطة بينك وبين العمة؟ والد الأب، هي في جهة الأبوة. طيب وبنت الخالة بمنزلة الأم، وبنت الأخ الشقيق بمنزلة الأخ الشقيق لا شيء. نعم، وبنت الأخ الشقيق ليس لها شيء لأنها محجوبة بالأب. طيب، هلك هالك عن عمة شقيقة وعمة لأب وعمة لأم، كلاهما منزلة واحدة هنا ولا لا؟ في جهة واحدة. نعم، جهة الأبوة. ثم نقسم الميراث كأن الميت مات عنهم. كأن الميت مات عن إيش؟ عن أخت شقيقة، عن شقيقة. الميت الآن الأب، لسنا الآن نرقي. العمة الشقيقة بمنزلة منزلة الأب. كأن هذا الأب مات عن شقيقة، أخت شقيقة، وأخت لأب وأخت لأم. سجل نافع. مات إنسان عن عمته الشقيقة وعمته لأب وعمته لأم، واضح؟ نعم. ما هي الواسطة بينه وبين جهة الأبوة؟ أبوك بالنسبة، إذا رقيناها أبوك الآن، أعطينا الميراث لأبيك، هؤلاء بالنسبة لأبيك أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. اقسم المال كأن الميت مات عن هذا الأب. سلام. الآن في ذوي الأرحام، إذا أردنا ميراث ذوي الأرحام نقسم المال، نرقي ذوي الأرحام حتى نصل إلى الوارث. هنا رقيناهم، من الوارث؟ الأب. نعطي الأب المال، ثم نقسم ما ورثه الأب على ذوي الأرحام كأنه مات عنهم. الأب إذا مات عن هؤلاء وشي مات عنه؟ أصلا إذا كان موجود الأب ما لهم شيء. إيه، إحنا رقينا هذا الشيء، العمة لأب والعمة الشقيقة لأب ولأم منزلة الأب كلهم. أبى أضربك مثال. الآن هلك هالك عن بنت عمه وبن عمه بمنزلة إيش؟ منزلة الأب. منزلة الأب. كيف تقسمها لهم؟ تقول نعطي الأب، كأن نعطي الأب المال ثم نقسمه على ذوي الرحم كأنه مات عنهم. طيب مثال آخر، هلك هالك عن ابن بنت وبنت بنت، ابن البنت وبنت البنت بمنزلة منزلة البنت. طيب إذا الميراث للبنت، كأن الميراث للبنت، ثم نقسم الميراث إيش؟ على من أدت به البنت. الآن مذهب أهل التنزيل، ما هو مذهب التنزيل؟ أن ينزل كل وارث منزلة من أدلى به، أي فيعطى الميراث ثم نقسم المال كأن المدلى به مات عنه، أي ابن بنت وبنت بنت بمنزلة البنت، كأن البنت هذه ماتت عن ابن وبنت، عن ابن وبنت. نقول للذكر مثل حظ الأنثيين. والمثال اللي ذكرنا، إنسان مات عن عمته الشقيقة وعم شقيقة وعم لأب وعم الأم، كلهم بمنزلة جهة إيش؟ الأبوة. كأنهم ماتوا عن، نقسم المال بين المدلى به كأن الميت مات عنه، كأن الميت مات عن هذا الأب، فنعطي المال للأب. نعم. ثم هذا الأب نقسم ماله على من أدلى بهم، فكأن الأب مات عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. إذا مات الأب عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، نقول مسألة من ستة، الأخت الشقيقة النصف ثلاثة، والأخت لأب السدس تكملة الثلثين واحد، والأخت لأم السدس الجميع خمسة، الجميع خمسة ترد، فيها رد، مسألة فيها رد، يعني فيرد على كل واحد بمقدار إرثه، فبدلا من الأخت الشقيقة تأخذ ثلاثة من ستة تأخذ ثلاثة من خمسة، فيها المسألة فيها رد، يرد على كل واحد بقدر فرضه. الرد سيأتينا إن شاء الله تعالى. الرد الآن في المثال اللي ذكرنا، هلك هلك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، المسألة من كم؟ الشقيقة لها النصف، أي والأخت لأب لها، والأخت لأم طيب للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، والأخت لأب السدس تكمل الثلثين واحد، والأخت لأم السدس واحد، اجمع السهام خمسة، والمسألة ستة. الواحد هذا وين يروح؟ يرد عليهم، يرد عليهم بقدر إرثهم. فمثلا الشقيقة الآن بدل ما تأخذ ثلاثة من ستة تأخذ ثلاثة من خمسة، والأخت لأب بدل ما تأخذ واحد من ستة تأخذ واحد من خمسة، يعني بدل ما نعطيها سدس أعطيناها خمس، رجعنا أو رددنا الزائد هذا على الورثة بقدر إرثهم. طيب هلك هالك عن بنت عمة وبنت أخت لأم وبنت أخ شقيق وبنت بنت بنت بنت أقسم بنت العم بمنزلة العم كأنها أب بمنزلة الأخ اليوم منزلة الأخ الشقيق طيب بمنزلة البنت الآن نقسم المال كأن الميت مات عن هؤلاء وكل واحد ميراثه يعني أن نقسم الميت كأن الميت مات عن أب وأخ شقيق وأخ لأم وبنت فعندنا بنت لها النصف أخت يوم ليس لها شيء فالمال نقول المسألة من اثنين الأخت الشقيقة النصف واحد والباقي للأب الباقي للأب نصيب البنت النصف يكون لبنت لبنت البنت ونصيب الأب يكون لبنت العمة شوف يا رب انت تعرف الورثة بنت العمة بمنزلة ايش الأب وبنت الأخ الشقيق بمنزلة الأخ الشقيق بنت الأخ اليوم بمنزلة الأخ اليوم بنت البنت بمنزلة البنت كأن الميت العمة اقسم مسألة هلك هالك عن بنت وأب وأخ شقيق وأخ يوم اقسم بنت النصف الباقي الأب طيب كان الميت مات عن هؤلاء نصيب البنت لمن يكون بنت البنت ونصيب الأب يكون البنت العمة هذا معنى نقول نقسم المال بين المدلى بهم كأن الميت مات عنهم ومن ورث منهم ورث ومن سقط سقط في المثال هذا ورث البنت والأب ومن سقط سقط سقطت سقط الأخ والأخت ثم نعطي المدلين ميراث من أدلوا به كأن الميت مات عنه لو قدر في المثال هذا هلك هالك عن ابن عمة وبنت عمة عن ابن وبنت عمة وعن ابن وبنت بنت بدل بنت عمة أضف ابن وبنت عمة هي بنت عمة موجود أضف معها ابن عمة وبدلا من بنت بنت أضف ابن يكون ابن وبنت بنت يعني ابن بنت وبنت بنت نقول الأخ الشقيق والأخ الأم ليس لهما شيء والميراث يكون للبنت النصف والأب الباقي فالمسألة من اثنين للبنت النصف ثم نصيب البنت هذا نقسمه على من أدلت على المدلى به على المدلين المدلين البنت كم من أدلت به ابن وبنت نقول واحد هذا نقسمه على الابن والبنت الذكر مثل حظ الأنثيين ونصيب الأب نقسمه على ابن العمة وبنت العمة للذكر مثل حظ الأنثيين واضح؟ هلك هالك عن ابن بنت وبنت بنت وابن عمة وبنت عمة وبنت أخ شقيق وابن أخ لأم طيب ابن بنت وبنت بنت في منزلة بنت أكتب بنت طيب وابن عمة وبنت عمة وبنت أخ شقيق وهذا أخ لأم اقسم المسألة الآن ما صح من اثنين صح من ستة لقوا من اثنين نعم البنت واحد والأب واحد طيب الآن اقسم الواحد هذا على المدلى بهم كأن الميت مات عنهم على المدلين كأن الميت مات عنهم في انكسار واحد وسهامهم ثلاثة ابن وبنت ثلاثة طيب والابن عمة وبنت عمة رؤوسهم ثلاثة أيضا ثلاثة انظر بين المثبت تماثل نكتفي بواحد ثم نضربه في أصل المسألة ثلاثة في اثنين ستة اكتب فوق البنت اثنين واحد وكذلك الأب اثنين واحد اتضحت الآن طيب تصحيح الستة لأن الآن لما قسمنا المسألة بنت وأب البنت كم لها واحد طيب نريد أن نقسم الآن سهام البنت على المدلين البنت أدلت بمن بابن وبنت واحد ما ينقسم ثلاثة كيف تقسم واحد على اثنين تصحيح الآن لما أردنا أن نقسم الواحد هذا نصيب البنت على الابن وبن ابن بنت وبنت بنت سهامهم واحد ورؤوسهم كم ثلاثة أثبتنا الثلاثة نضرب الثلاثة في أصل المسألة ثلاثة في اثنين ستة للذكر مثل حظ الأنثيين طيب هلك هالك عن عمة شقيقة وعمة لأب وعمة لأم وخالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم العمة الشقيقة والعمة لأب والعمة لأم منزلة الأب نعم المسألة من إيش؟ المسألة من ثلاثة الأب اثنين والأم واحد نضع الآن ضع خط ثم ضع مسألة الأب ضع خط أيضا آخر وقسم وضع خطوط بين العمات. مسألتهم من كم؟ من ستة. الآن الأب مات عن أخت شقيقة وأخت أب وأخت أم، المسألة من خمسة. لأخت شقيقة نصف ثلاثة، والأخت أب السدس تكملت الثلثين واحد، والأخت أم السدس واحد، كم الجميع؟ خمسة. عادت بالرد إلى خمسة، وزع الآن ثلاثة واحد واحد. طيب الآن الخالة الثانية ضع خط أيضا، خط أفقي. مسألة الخالات أيضا مثلها خمسة. الآن ننظر بين المسألتين، بينهما تماثل، نضرب خمسة في ثلاثة خمسة عشر، أين هذه الجامعة؟ ثم نقسم الخمسة عشر على المسألة الأولى والمسألة الثانية، ثلاثة ثلاثة. الآن الجامعة كم؟ خمسة عشر. حنا نضرب اثنين في مضربة في مسألة، كم المسألة ضربناها في كم؟ في خمسة. اثنين في خمسة بعشرة على مسألتهم اثنين، والأم واحد في خمسة خمسة على مسألتهم واحد، يصير جزء مسألة الأب اثنين. شوف الآن الأب كم نصيبه؟ اثنين. فيما ضربت فيه المسألة، المسألة ضربناها في ضع فوق الثلاثة خمسة، هذه جزء السهم في خمسة، وضع عليها دائرة. نعم الآن نقول اثنين في خمسة جزء السهم عشرة على مسألته، اثنين في خمسة بعشرة على مسألته، مسألتهم كم؟ خمسة، جزء السهم اثنين. ايه اثنين، فهمت الآن؟ طيب والأم واحد في خمسة خمسة على مسألتها واحد، جزء السهم واحد. الآن نضرب ثلاثة في اثنين، العم الشقيقة ستة، العم الأب واحد في اثنين اثنين، العم الأب. طيب المسألة الأمومة ثلاثة، صبحت يعني هي قسمتها شفهية سهلة، لكن عمليا إذا أرادنا أن نقسم التركة، وما يمكن يستمع من خالة لأب خالة لأم، بس إحنا نبي ندور يعني تمارين. يعني شوف أعطيك قاعدة، كل من كان الواسطة بينه وبين الميت أب جت البوة. يعني مثلا عمتك العمة، وش القرابة؟ ما هي صلتك بينه وبينها؟ يعني الرابط اللي ربطك بينك وبينها، إذا أبوة. فهمتم هذه؟ الآن مثل ما قلنا، إذا كان المدلى به اثنان، إذا تعدد المدلي والمدلى به، نقسم المال بين المدلى به كأن الميت مات عنه، ثم نقسم ما حصل لهم النصيب على من أدلى، على المدليين. هذا اللي قلنا الآن، أب عم الشقيقة وعم لأم وعم لأب، منزلة الأب. ثم نقسم كأن نقول نقدر كأن الأب مات عنها العم الشقيقة، العم الشقيقة بالنسبة للأب أخت، أخت شقيقة. يعني قد يتبادر لذهن الإنسان بعد ذي بدء أنها فيها صعوبة، فيها إشكال. مثل الآن يشوف قاعدة المسائل الفرائض، إذا كان عندك أكثر من مسألة، مسألة أكثر مسألة مستقلة، تحدث لهن جامعة. الجامعة وش معناها؟ أنك تجمع المسائل كلها، تجمع المسائل. يعني شو عندنا؟ مسألة الأب من خمسة، مسألة الأم من خمسة، ربما عندنا مسألة أخرى أيضا كذلك. فالجامعة هذه تجمع جميع المسائل. بس إذا أردت أن تقسم، إذا كان تركة، وربما طريق الصح أنه أسهل، لكن ربما يكون فيه موت، وقبل قسمة التركة مات كذا وكذا، ربما يصير فيه منسقات متضحة. مثل هذه نقول عم لأم، نقول أب منزلة الأب، ثم نقول نصيب الأب اثنين نقسمه على ورثته، ونصيب هؤلاء اثنين نقسمه على ورثته. لكن أحيانا مشكلة قد لا تتمكن من ذلك، فيما إذا كان ما خلفه عقار، عقارات. إذا كان عقار مثلا، أفرض أن العقار 15000 متر، نخلف عقار 15000 متر، كم نصيب الأب من العقار هذا؟ الأول نقول الأب له ثلثي العقار، والأم لها ثلث العقار، ثم الثلث هذا يحتاج إلى قسمين. فأحيانا قد يقول يعني إذا كانت دراهم ودنانير أشياء معدودة يمكن قسمتها بدون هذا، ما في إشكال. لكن أحيانا أشياء تقول لا تنقسم، يعني لا تنقسم مثل أراضي ودور.